قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا Say, Allah causes you to live, then causes you to die. Then He will assemble you for the day of resurrection, about which there is no doubt. But most of the people do not know.